ذلكم الله فأنى تؤفكون وَلُدَّ دَاجِيَةٌ

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعلينا فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات اتبع ما أوحي إليك من ربك اتبع ما ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما صدق الله العظيم.